والكفار خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها. وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر أي الذين كانوا يفعلون المعاصي الكبيرة وماتوا من غير توبة فهؤلاء على قسمين: قسم يعفيهم الله تعالى من عذاب النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ويدخلهم الجنة برحمته بلا عذاب، وقسم يعذبهم الله فترة في نار جهنم ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة لأنهم ماتوا على الإيمان. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والحمد لله رب العالمين.